الآخر وارتابت قلوبهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.